أحسن الله إليك، كيف؟ الباب الجمعة خير إن شاء الله، ما جبت الجمعة. قارئ أنت، مش تقرأ؟ ها؟ حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أولا لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. يعني عندي أو لا يعرفن بعضهن بعضا، كذا عندكم؟ لا يعرفن بعضهن بعضا. على كل حال فيه إن النساء ينبغي لهن أن ينصرفن بسرعة إذا صلينا مع الرجال، سواء في الفجر أو في العشاء أو في المغرب أو في الظهر أو العصر. وقد سبق أنه يشرع للرجال أن ينتظروا قليلا حتى ينصرف النساء. وقوله من الغلس من هنا سببية، أي بسبب الغلس، والغلس هو اختلاط بياض النهار بظلمة الليل، ويغلب فيها الظلمة على النور والضياء. والنسخة اللي عندي أو لا يعرفن، هذه شك من الراوي، بعضهن بعضا، وفيها إشكال نحوي. ما هو؟ الجمع بين الفاعل والضمير، فهي على لغة أكلوه البراويزي. نعم، فنقول يخرج هذا على أحد وجهين، إما أن يقال النون هنا حرف جيء به لبيان مدلوله وهو الإناث، أو قال النون فاعل وبعض بدل منه، كما قيل في قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، حيث قيل إن كثير هذه بدل من الواو. نعم. ومثلها يا شيخ فينصرفن نساء المؤمنين. ومثلها نعم، ومثلها ينصرفن نساء المؤمنين. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. في هذا الحديث توجيها الأول إلى النساء والثاني إلى الرجال. أما النساء فلا تخرج إلا باستئذان، لقوله إذا استأذنت، فلا يمكن أن تخرج المرأة إلى المسجد بدون إذن زوجها، لا بد أن تستأذنه، لأنه لو خرجت بدون إذنه لم يكن قواما عليها ولم يكن راعيا لها. الثاني، التوجيه الثاني للرجال، لا يمنعونهم، لقوله فلا يمنعها، وقد بين في لفظ آخر قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا إضافتها إلى الله عز وجل إشارة إلى أن المالك لا حقيقة هو الله، ومساجد الله إشارة إلى أن المساجد ليس بيوتكم حتى تمنعوا منها من شئتم، بل هي مساجد الله فلا تمنعوها من بيوت الله عز وجل. فإذا قال قائل هل هذا على إطلاقه، بمعنى أنه لو فرض أن هناك فتنة فهل للزوج أن يمنعها؟ الجواب نعم، لأن المفسدة تدرى بما هو دونها. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام منع المرأة إذا تبخرت، منعها أن تحضر صلاة العشاء، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. فإذا عرفنا أن النساء لا تخرج إلى المساجد إلا بطيب وتبرج فإن للأزواج أن يمنعوها. نعم. ابن رجب يا شيخ تكلم كلاما طويلا على الحديث. من؟ الحافظ ابن رجب. نعم. هذا على الحديث. يعني كأنك تريد أن تقرأه؟ راي. ماذا تريد ترون؟ نقرأه. نعم. في فائدة يعني. في فائدة وذكر آثار أن ابن عمر رأى امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح فقال لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك وينغار. ذكر أحاديث وآثار. طيب. فيما إذن متعنا بها. يقول قد تقدم هذا الحديث بأتم من هذا السياق وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر خرجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. وخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني وعائشة وفي حديث عائشة أنها قالت لو رأى حالهن اليوم لمنعهن. فهذه الأحاديث تدل على أمرين: أحدهما أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن أو لم يأذن. وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا حق الزوج يعني يقول لو لم يأذن الزوج. أولا هي لا تخرج إلا باستئذان، لكن لو لم يأذن فهل تعصيه وتخرج؟ الجواب لا، لا تعصيه ولا تخرج، لكن هو يكون مخالفا، لأن قوله إذا استأذنت إذا قلنا إنها تخرج ولو لم يأذن فلا فائدة في الإذن. نعم. وخرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا حق الزوج على زوجته لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تثوب أو ترجع. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وقد اختلف عليه في إسناده. وخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس وفي إسناده حسين بن علي الرحبي ويقال له حنش وهو ضعيف الحديث. وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. زاد ابن حبان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. وصححه الترمذي وإسناده كلهم ثقات. قال الدارقطني رفعه صحيح من حديث قتادة والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال أنهما روياه عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا. ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير منع، كما قال بعض الفقهاء إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله من غير منع. فروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وروي عن ابن عمر أنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، فقالت ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. خرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وخرجه الإمام أحمد من رواية سالم عن عمر منقطعا. والأمر الثاني أن الزوج منهي عن منعها إذا استأذنت، وهذا لا بد من تقييده بما إذا لم يخف فتنة أو ضررا. وقد أنكر ابن عمر على ابنه لما قال له: والله لنمنعهن، أشد الإنكار وسبه، وقال له: تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ وقد تقدم عن عمر عدم المنع. وممن قال لا يمنعن ابن المبارك ومالك وغير واحد، وحكي عن الشافعي أن له المنع من ذلك، وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا. وروى سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن نساء استأذنونا في المسجد. فقال: احبسوهن، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن. فعاد أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احبسوهن، ثم إنهن عدن إلى أزواجهن. فقالوا: يا رسول الله، قد استأذنا حتى أنا لنخرج. قال: فإذا أرسلتموهن فأرسلوهن، فأرسلوهن تفلات. وهذا مرسل غريب. ومن هؤلاء من حمل قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على النهي عن منعهن من حجة الإسلام، وهو في غاية البعد، ورواية من روى تقييده بالليل يبطل ذلك. ومنهم من حمله على الخروج للعيدين، وهو بعيد أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته صلاة العيدين في المسجد. ومن أصحابنا من قال: يكره منعهن إذا لم يكن في خروجهن ضرر ولا فتنة، فحملوا النهي على الكراهة. وقال صاحب المغني منهم: ظاهر الحديث يمنعه من منعها. قلت: وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر كما تقدم، وكذلك مذهب مالك: لا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وبكل حال فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. وخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أم حميد امرأة أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وخرج أبو داود معناه من حديث ابن مسعود، والبيهقي معناه أيضا من حديث عائشة. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهم. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة بمعنى الأحاديث التي قبله. وقد تقدم عن ابن مسعود أن صلاتها في مسجد مكة والمدينة أفضل من صلاتها في بيتها. انتهى كلام مسعود رضي الله عنه. يصلح للنساء اليوم، لأنهن بين أن يبقين في البيوت في مكة والمدينة